أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك بقول يا سجال وحنا كميدي هاي عزيرتي النوس عدي ونصاب صنع تفسير كقرآن كريم كأه سدح يصدنا يدود بك كوبن يهي آيات آفر يلغاتنات بك بلابن هاي كنميدا من سورة الزخرف آيات اللحي يكم تناد نواكوه بيهي من السورة نفسها إثلا سورة الزخرف كميدا عشيك يكور يأي بوتوس وحرين هايذي هودن بيجي وحن نصامرناي يضو الله شاكين أيو حجة الجاهلين والمغلدين قفك عدوس الملح بناني قوس المسكع جيسي أمان كيسا وحكو لقيسان ينقو قادان ايمين لكنه مغلد على غيره يأي سيدي وحن لغوش الله يوكاله يوداد سكت كعكوفا يوداد قلاشون بوليس كعكوفا مركا وحي يقال يا قرآن كي آيات الله شاكي وحي لذا إنا وجدنا آباءنا على أمه أنك أبيالك إنا وحن كسو قرنية ووضحايا يلقا وإنا على آثارهم موتدو هتك المغلمين ووضحي أبي أبوتي أبلغ سو قاري أنسك حينينا مقتدون وايرادين مقتدون وايرادين يلي ينكو هنون سنانينا أما أيلي ينكو ضيينا دبك عيناو كلك آيات عشر كوه الرئيسة وحيك جواب سارين أي رادين أنك لقن كينا بيالك سوء قارني وحيك دبها بكسنينا كيغان لصعانينا لبقر آيات كجر داول كيدا قل أولو جيتوكم قراءة سبعية قال أولو جئتكمنا قراءة سبعية قال مركي ليلة دواء النذير في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره مهتدون قال مركي النذير كي وحوير ومركي أنه محمد كلية معها والنبي قال إليكم نوحك صوب الله أول رسول أرسل إلى البشر أو شركي كفري قولي ماذا نبي نوح بأوري إلى نبي محمد انت من نذير بي وذيين قولك قال نذير كي دقا يوحوي تكيب الله هذا الآياء هو لو جيتكم مهدان لدين الله ما تقول ايكوتا لأهدى متكهنون بضن مما لقان كياد وجدتم كاشين عليكو كي ساباك وحي أبيار الكسو قارتين وحكفي عن حتى أن إذن الله ما ضب الله كذلك ما أبيانا دمك في سيو كل كات قلت راهدنا وأمر من الله عز وجل نبي محمد بان الله فرايا قل رسول صوبانا كوان مشركين وحد قلت رادا أتغتدون وتهتدون على آبائكم مياد كدين يسين ودراع يسين ولو جئتكم حتى أن إذن الله ما تقول يكوتاي لأهدى وحكى في عد وإلى الحق والصواب كتوس بضن مما وحي عد وجدتم أشان عليه كركيزة آباءكم أبيالك وحد كسو قارتان وحكى في عد حتى لدين الله مدنا ما أبيال دبا جوغيسيو كلك هو إنكار لغو إنكري أبيال دبا كعيدة أبوا اللواه بترسلة لكن الله لغاعة إلهي الرسول يدينا للرعاة أبنا والله في الرسالة كل شيء جد شوى لك حري وهذه أبيالك لك رنيهين بالله كذلك وأنا أبيالهين أقبل ميسين ميا كل شيء سودة وينهمتي قالوا حيرا بين إنا أنك إما أرسلتم حتى نبيالتهم وهي اللي إذن لدري من التوحيد والإيمان وطاعة بهما كافرون ديدني وركان ور لك سواي قولك حقي مركي لقرت إنو عديها إلا ديدي إلاك جوابه حاجه الرسول كان صوت ريبه ومبلغ عن الله وبشير والنذير الى حق الدين تكسو غارسيه انت في عونا وشاغا انت من علاب وقدق ديدا هديت ما دو يسجل امتان الله يطر الى سوء ورمي دقيس مرك فانتقمنا وارقذني منهم مشركين تي حق ديدي وكارقذني فانظر اذيك بفيري ايها الرسول الكريم كيف صيدا اي كان النقوطي عاقبة المكذبين حق كوي بانيي ارف دنباد او دي سيدا النقوطي اي بدي بفيري بس كحالي عقلي اكفيري الى وحوي سبحانه مركو اجمالي شاق ايه فكلنا خلنا بيدن بيزي في سورة العنكبوت قول الله اركب قفكي قلانا وقفني فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا إركا كي رب لو قدادي يكو اللقوق إلي يكو الكلالقوي يكو الداد لقوق فري يكو الدانيار لقلقي يكو الدواي لقوق دري فضل كيف كان عاقبة المكذبين عقل بعال أكو يالي ورسول بعال أكو دري وكتاب اللقوق دجي حق ذاتك ديني ويكو العيارك قولك أما دبكع أنها اللي قدبر قوي أما أنت إلا بادي كدرم وإذ قال إبراهيم وحماشا لتعطي قصة النبي الله إبراهيم عليه السلام تابشت النبي إبراهيم لتابنا أيه ولجهده إبراهيم بيلاد من أهمها ولجهده النبي إبراهيم قصير سكدما يسوح كمير هو المشركين تا كفار قراشا سنمك عابد علي يا إبراهيم دينها نواب ترسان علي نصبها النواب ترسلها وفعلا نصبها من ولد إسماعيل ويا قراش من ولد إسماعيل إسماعيل إبراهيم بعد لي ما كانت يعطي القاضي إلا وضو إبراهيم وقال لي أوهده هذه واحدة مدى الله بعدنا وحي هذا نحن على ملة إبراهيم أنا قاعد دينتين إبراهيم عيسانا مركب إبراهيم إنا دينتي سيها إستان إنا دينتي سيها إستانين قولك إبراهيم وددي سيما سرحو يلا قرناي إذن واللغة بينيناي مثل بعضنا واللغة بينيناي حتى إذن إنا وجدنا آباءنا على أمة آباء كل لي يا آدم كي لغا أبو ريت كب الله باتك صوض آباء يالما إلا همركو أنك نلاحظ لا صونا مالي يا بني آدم كلك آباء يالكي نفط وذا آدم ماكو دايتي إدريس ماكو دايتي شيث ماكو دايتي نوح ماكو دايتي إبراهيم ماكو دايتي إسماعيل ماكو دايتي انت بوايد اندالينا محالا بيالك حل رأيسي بيالك هو في عن مرعدي كورك تاسنا ولا حلقاته سي وإبراهيم وآبوه إياقين وحيليه إنا وجدنا آباءنا كورك وحوى إبراهيم أبيه ما أحمية إسماعيل أبيه ما أحمية آدم إذن مضى للمية نوح إذن مضى للمية إدريس إذن مضى للمية شيس إذن مضى للمية أبيال رسوله إباؤه زورتك وما كواس في عمدك دايتي كواس ما إسكا دافتي قولك لأن النصب كيف أحلقاته سي لأن حق الدين تحلقاته سي قال تعالى إلى أحوه والكل أيها الرسول الكريم قال دانو شاكور تاقن إذ قال إبراهيم مركو يري إذ قورتي أشاك قال إبراهيم أويري وأبو هوا حقنا إليه نحن على ملة إبراهيم لنا فريبة وأوحينا إليك ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم أبا نمدين واتوالا شغل كل هذا الأبر ربتين إبراهيم أيضا لي حتى الدين ربتين دين إبراهيم الرعدين إبراهيم سيسي عليكم إن أنقل إيا قبيل إيا حير لوه كان سميني حقا لوه كان سمى إبراهيم كبرو إذ قال إبراهيم ملكو يري لأبيه أبيه سيدالي وآزنة هي وقومه خيركم كل شيء هراغ بيتبي جيري بابليين بالا إيجري أي إبراهيم حكو يري إنني أنيق إبراهيم داراء من كاسان كجوغا مما وحى أتعبدون عابد إيساك إذن أبي قبيل هذا اللسان يهين موقف كإبراهيم اللوبة هيا لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. رادين لشيغان عيما عيروا وكال الله عيروا وكال الله. لكن مركز رمت الله شيغو أما أولياء العاي أما أنا اللي عاي أما أنا اللي إيجادة وظلمة قلبك كسقني أو في داية دي حق أركيزة كودي دمو. وإلا توجيها إيبه عدلا وإلا وحو الله عدلانا وعذيك عمومان حبلنا مظلو قدين إبراهيم أسانو عدلي إنني أنيك فراهم منان كاسانك جوغا مما وحاد تعبدون عابدان إلا الذي اللهم هان فطرني إئومي. إذن سيدة الربوبية يأولوه يدى ليسو حرارك أحدك وحومي يا ربي عبادنا إساقام مضان كل كأوحي وحابونا عبادة مدنى إلى كرية النغضي. وصدق الله في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ما يسكو حيلا الخلق والعبادة وحكى لبا اللقو مؤمن كل كأنه إبراهيم سلسو حرارك إلا الذي أحدنا بريكا هين كن عابدا أيو فطرني أومي أحدك أومي سينو قارمري كرا ما قارمري كرا فإنه أحدك أومي أسيها ديني وضل حق يوتو سنة أما الأصنام وغيرهم من المخلوقات إذا يوم عيسان وأنا كومة سنعي. نبي الله إبراهيم قولك غيري باتمك وقت يسي وعلم علي كل نفس دائقة الموت ولكن غيري ميكوت من أو دردار ماي توحيك بك دردار ماي. نحوني لنبي إبراهيم يا بني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني ما تعبدون من بعدي كلك كلمة توحيدك وإبراهيم دردار ميارك وجعلها توحيد إبراهيم حكياري كلمة هذا البوكياري باقية هارتا في عقبه فريقيسا وهدو لمناي حولك ما دردار من وحولك ما دردار من ووصى بها إبراهيم بنيته توحيدك بوك دردار مي ونجري إلى الدين في عمه إنسيا وحن دين تاهي نسنبا إنكوار هذا بمن يسينا إذنكو هقانسا إمو هذا هقانسا وربكو حريرسا وحكو فرياري وحكو عريري كفق علي سياس نفكا ممتكا ساساكو ويمادو نفتنا اللقا قفت. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين كلك قاية وقف البوها القمتنا يهانجرتي كلك قاية ديبو كدر دارمي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومن ذرية إبراهيم كاملة إسنادوا لمن هي محيري تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنتي. تنو كدر دار وجعلها نبي إبراهيم حكي على كلمة توحيد كلمة هذا باقية هارتا في عقبه إلمها النبي إبراهيم قدوه كوارتا وإن تهدونكم لسنيه وحن نبي إبراهيم للي وموحد لوايمي إلا وحو النبي إبراهيم قابا القدي وعلى وحي النبي فإن نبي إبراهيم كدن بأيضا من ذريتي بها لك لكم الجرين وعلى وحي كتابة فإن نبي إبراهيم كدن لدجيه أحد أولادي شكمل القدجيه. وصدق الله في قوله ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب. نوح إبراهيم فرعون أيها كل إبراهيم فرع شيء وذا قلايا كل قاسي نوح نتقايا من قاسي يبير لعله مضنان طولة أولاد النبي إبراهيم إن يرجعون النغضان كلمة توحيد كل قوان قريشة إما كدقا حدينا سبحانا إبراهيم قال تردارا كالنبي إبراهيم هو كان يهل حق وحي قسر لحوى ينوام حي إلا فالنوشة بل وركي النبي إبراهيم ما ينيالي إلا وحي لما تعطو أنا أراحي هؤلاء كوان كفار قراشا إيو آباءهم أبيالكو دو أراحي لطول العمر والصحة والأمن والمعيشة أين أراحي ما قال هذا نيتك ناينا ما كان لجينا فبلد إله النبت قليي انت عن قراش بدلا أي إله بلد كان مكلقي بلد النبت قليي إيا النلل قرم دعوة إبراهيم عليه السلام ما كفى النبي إبراهيم أي لا يحدقوا أساسي إذ لي مركاهي لم يدقني كلكم لا يحدقين لبو ألا ويديه رب اجعل هذا البلد آمينا وارزق له من ثمرة. كل كان نرش عدوك اللقون لياي لبدا سأقول الله فدبارة نبت قليا هذا جيرتو نظر إيا معيشة باد إيا بيانا جيران جنة الدنيا ويماشر هذا الدنيا جنة ليلة وماشي نبت قليا عندتال لبدا هذه اللوايين تتكى ماشي اسكن نول فبطن الأرض خير الله من دارها سحري وينورما ميلا نبت قليانا أولين بعد يبيانا أولين نلوشة الله وسحري يريبانا كقيمي بلن فبطن الأرض ملك القديسة خير الله من دارها. إذن لبدي النبي إبراهيم ويديه أبنت كان الله كوك الله ديستي لبدي بيها إستان وحن نبت قليانا هي نلوشة داري بلدكو حرصانا وان قندية جرية فما درمدنا لها كل مركي النبات قليو هي معيشة هي عافي ماذا ليسوه داري قفل لنا وكبر ايه وصدق الله في قوله كلا إن الإنسان لا يضغى أراه استغنى إنسان كمركو شيرا وعد مارمتا دادو مباهلت إلكو مدعكو شريرا انتو ما يحلو كرولا سورة سورة بينكم مرني ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض قل كان لمن كان وحي لك بيت قلنا يا محمد لا دردارين قل دردارك إبراهيم لا ديلين قل أب إبراهيم وقال لكم وايين فنانت موهو بل متعت أني قيبا الرحي هؤلاء كوان رير قراش إيو آباهم أبا يالك للي وحي راحكو جيرين حتى جاءهم إلى أغيمات الحق قرآن إيو الرسول نبي أغرنا يوم محمد نبي قاس إيا حق القرآن ومبين وحكا استعدينا وحي حلاشا وحي حرامتا وحي اللوبانا وحي اللوبانا وحي مامورا اللي اسفري وحي اللي اسقربي حق القرآن إيا الرسول محمد لبدا صوح والبعضين إيا انت يقدي مادين والله ما ينمك كل كي لبدا يمادين كل القرآن والرسول مركا كتاب كان كريمك إيا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي مادين سريا لأني منك ولما قلت جاءهم وقلت أيمن الحق قرآنك مركو أيمن قالوا حير ذلك هذا قرآنك كان سحر فلو كلك قرآنك إنه سحر يا حقيقة وضان وعلى إسكالحين وايي وعوى يا قلوب تيبو سامينا قفك اللواء غريب انتوك قبل واسعوا يرعايا يقول مركا وحيتاتين ويقينين فلكا فالكا ملكا قفكا اللغو سمعيو وقال العبسي امال لقبيرو يوحياني جيري قلكا قرآن كتاثيركا ناشي فلماذا كاكينين وحاوهي قف دقايستي مدافي كارو قفكي دقايستي انتو قلالو رميو رعايا اذا وافل وإنا انك به فالكا انتاتكا نقر اللغو دوصدي كافرون الديد ميو هذا الحمية قال لمن انتان اوقف اللي انا قرآن كي بسحر كرشاقا كفرنا الإعلانية فالحمية عبوا الله قصد كما رمي ويدو إذا بتوليتم فاستطروا إنكاري حديكو قل لعضو وذا خير لهين نوم حدنا والبا بناك يسبق كلك وإنا به كافرون بنان يسبقوا كلك بنانك يسبق هيرك وابسيد أفهم اقتراح على الله إلهي يسو جيدية وحيرا دان كلك محمد الله صادر الجزيرة العربية طائف يا مكة أول مقالة عن مكة قريش هذا قل حقا ما أنت جوغانا وحا أقول لذا المادنين حقا ما أنت جوغانا دي دونيو وليد ابن المغيرة أقول لذا سقعنا له على مساره حتى بأصلا كدن بينا ورأينا هدي وليد رسول الله قال أنك حتى عند أفتا قريش جزيرة العربية طائفة كسو حكتا مكة وهو قاميسة إيادا الهير ثقيف هذا قل الهير ثقيفنا أروى بن مسعود أيه ملعه روح الله قال لهم كلك ويقترح على الله إلى وركي سأل يلا ورما القدر سداك بعد إذا بدر هذا لقيس وقالوا حير أهلين لولا النزيل ما لدجيه هذا القرآن قرآن كان محمد لا دونتي على أحد الرجل على الرجل من كلك اسم ما لدجيه من إحدى القريتين لبدك مكملة ووليد بن المغيرة في مكة المكرمة وعروة بن المسعود الثقفي في طائف من إحدى القريتين لما دانتك من بدود من جوغة والله بدا منا ما مدلقو دجيو من كاسو عظيم من وين أظن كان محالا قلتوني أنه كان رجيقا أظن كان أبا قبين أن هو يقبين أن وحيتني فرمدو لمن كان دقانا ديسان ما قيت الله سارو كلك واه اقتراح على الله سيدا لو قد جوابي مغرب نرشي نبات في يبيهيني يا العديسة يا بات كان أوليسة أمباني يا باهي مقيفنا أو أخاصة أذنك أنت ستكتلين ويدين يا العبتين إلك مكاني كرتين بل لك مكاني كرتين قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فما يأتيكم بماء معين يا الأنسان الذين كوهايو قل كهدان لكوهايو إن تدي يسعون عبتكي ليسي إذن أنتو من أهد أوليسي أفرأيتم ما تعرضون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون كل كإذنك واللبدي نرشي نايكا كوبانتي أباد يبيعي لبدا كتلين وايي وهنا وايي نبي النمو إيا الرسول نمو الدنيا دولان لغو تلقى لي تستعين أيدين ليبتي أذنك ما كتلين كرا إلا واكدا وينتا مصلحة خاصة وفقان بادك يبيعيسا إيا مصلحة عامة أحد نبي اللي قال لي والرسول اللي قال لي وإله آميني ووحي اللي قد جيه وصير له ديبي وأنك أنت سيكر الله جري وعرين وي هاتنا تكتحي كرتين وي مركز أذنك الهبه اللي قال لي هبه اللي قال لي قال تعالى إلى وحي الأهم إن كان وي استفانت بارك على دمه أهم إياك ميا يقسمون قيبنا رحمة ربك خبك عن نبي نمديسة إياك قيبية يأجري أودا ياسيي وصدق الله في قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته إلى سوحك يقنواها خفك أقلم يا رسولك لك موحد كران كرتينا موحد لان كرتينا مشاقبين كذب دري أفضر إسكو دريموه أهم إياك ما يقسمون قيبنا رحمة ربك ربك أن أريدهز بالوحي والرسالة والنبوة إياك ميا قيبنا نحن رب العزة والجلال أنك إبا أقسمنا قيبنا بينهم لحظة معيشتهم وحيكون ولايين بعد يبيض أنك إبا قيبية كاسو كسهلا أي بكو في الله وعين أما النبي النمو هي وحي دجين هي الرسالة أي كل الكريم أفكا محيولك لي في الحياة النور القدير الدنيا هو سيسا ورفعنا وكريا لي بعضهم هي قاركو فوق بعض قارك كلان كريا لي درجات وحلوش من يهي ملأ في العلم والعقل والرزق والملك والأولاد وفي كل شيء وحلوش من يهي ملأ وحل أركبه وحلوك لكرية نرش عن أساس كل سن حدي على درجة واحدة لياي كل هذه فقرة لياي ريانة هذه لياي محل يستري له والله رب غبغتين له حدي إلا الذين يسأل الله كرسول الله أو ذا تجار لياي كل كاس على يسوس مري كان فقير على لقى لقى كان مال قبين على لقى لقى كان فقير كان مال قبين كوسا قينا كل كاسنا جورناتي يوال على لقى قادنا كان والله خدمين نرش على سيداس نحن وانا جايبا قسمنا قيبيني بينهم لحظة معيشتهم وحيكون ورايا في الحياة النور الجديد الدنيا هو سيسي هو رفعنا كور مريني بعضهم غاركو فوق بعض انكور مريني درجات درجيان والله فضل بعضكم على بعض في الرزق بشر كان سكر ناف حتى الرسول موينا سومر تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض نبياش ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض إذا وحلقوا سمي هايبا لما أركوا وحسمنا لما جيروا نرشى نساس كفعا ليتخيل إنو ياشو بعضهم غاركوا بعضا غاركا كلا سخريا مثل هذيك سلو كلك كنا خدمو إباهن ياي كنا العالية أجرة العمل إباهن ياي سيداني أدويني كسعوني ورحمة ربك ربك أن حريس تيسا أي خير كفي عن مما يجمعون وحان يرورنا يا الأهل والمال والأولاد حاكاك يمي بلان حريس تيبية جنة كلك إنت العرور إيا حولو إيا مال إنت العرورين لهاي جنة إيا وحد فقسو الإيمان صحيح والعمل صالح أروري تاس قال وحو يري النذيك فولو جئتكم ما هدان ذين لئما بأهدى وحكا حنونينهم مما كي وجدتم أتكاشين عليه كركيسة آضاءكم على بيالك كاشين إلى سواء سبيل وحكا حنونينهم هدان ذين لئما لبا أبيال مدكو قول عنده قالوا حير هذا إن أنك قبيلك مما هو أرسلتم حدات رسلتهم لئذن لدري به إساق من التلحيد والإيمان كافرون وأدي ابني فانتقمنا فقبلوا وأرقلني منهم كوي حق الدين فانظر رسول الله وحضرته كيف سيدي كان آتي عقبة المكذبين حققوا أبيني إرب دمبتولي واذكر وشا قراش رسول الله إذ قال إبراهيم مركأوا يري لأبيه أبيه وآزر هي وقومه شاركوا كنسوا بابليين وحكوا يري إنني أنيق إبراهيم أراهم باناي مت بنانك كجوجا مما وحي بان بنانك كجوجا أتعبدون أبو ديسان إلا الذي الله وأنا كبنان مريكرين فطرني إؤومي فإنه إساق أسيا ديني توسينا وجعلها توحيتي وحكي على إبراهيم كلمة أري ماقية أرتو الله إساق دردارمو في عقبه فرحيسا قريسا وإساق إبراهيم حدو كدر دارمي يعقوب نصيد أكره أيو قدر دارمي لعلهم مدنان تولى فرع إبراهيم إن يرجعون كلمة إبراهيم ودر دارمي أيو النقضان أين كلمة توحيد بل أمايا لقونا ما تأتوا أني قال الله الرحيلي هؤلاء كوان قريشة من نعمة الأمن والمعيشة والصحة أيان الرحيلي إياك إياو أضاهم أبيالكو دي كوريلي حتى انتكا أيان الرحيلي وجاءهم يمد الحق القرآن إياو الرسول محمد مبين أحوى البوعة دارية فلما قلت جاءهم وقريشة يمد الحق القرآن أي قالوا مرادا هذا القرآن كان سحر وفر قفل أغريبا قال غاقايا قلوبتا أيودتك أولافايا علمه أبايا الكوتناء والله فلي سحر فلو وإنا أنك به فالكان المها اللغو دوف سبي كافرون الدين وقالوا وحير هذا لولا نزل ما لدجي أن رمينا هذا القرآن قرآن كان لدجي على الرجل من كركيزة من القريتين طائفية مكا كاملة من كاسو عظيم وين وكان صومها اسبرر مكما أهم إيا جميع قول در رئيسوين يقسمون قريبين هيا إذا بدرها كبالتي إيا أفضلي رحمة ربك ربك أن حديثيسا إيا النبي نماذيسا ما إيا قريبين هيا نحن أنك إباء أقسمنا قريبين هيا بينهم لحظة معيشتهم نرسو دي بادي يبيو أنك أو قريبين هيا كقارنا فقير كبقنا قارنا هودا كبقنا تاسا كسالا ويكون في الله وعين النبي نمو يا قريبي يري في الحياة نرى القدهة يكون نورايا الدنيا وسيسي ورفعنا وكر مريني اللهم قاركو فوق بعض قارك كلانك كر مريني درجات كراديال ليتخذ إنه يزو بعضهم وكوة لكر مريني بعضا وكوة لهوس مريني سخريا يكتعنوا كالكتو قل الله عن أنانتو كل بدن أبريو ورحمة ربك ربك نحرير سيسا أخير في أنام بدا مما وحى أن يجمعون أرورنا يوم ولو لا يكون النصر هدينا قيم حمد قلت الغندون رسولك عليه الصلاة والسلام أصحاب تألا سعرتي مالا لما رأيي وحالا أركي أركي يروا هذا لسي أردو كانوا لقيل يروا بختيا ويذكرت أغي النبي أصحاب تينا واو تيمد مركي لغو ساكل مويل أيكم يأخذ هذه بدينات أرقي عندك يا بختي خلك الهواء توري يا دين أركو قادنا لم يتمر ريال يا قسينا يوم أسعارت النبي قاين أولا جهد ودواك كان يا رسول الله بيلا إذا كان حيا نفت يكو جرتوبة أبي هو دوكان يا لما قلت النب كان وقال نب كان دوكان وحيز قاية تدكو ولا سي إذا كان حيا هدنون يا مؤيب يا فكيف وهو ميت كي بختي يا دين أركاسينا قال أرتي مركا النبي غير والله إذا قلت أرتي للدنيا أهون عند الله من هذا بعندكم أرقي عن بختك أدوكا سنو أكتي إنه أعني وحيقوا والله إن إله أدوية الكرح طيب لين كذي وحا أدوية نهلا أنت هذا كما تعا وكتا ما تعا يكون رعيزنا أيو أنت ألا بأني شيء قال يعني لك انتو قادي واي كل كي بطرولي يبازيني يذهب وحول بكسو ساره ياتري الكا يقورينا سهنا مقن هيركا تيقارتي كل كاوحا ايقالك وامر كتاق لين ايسو الى اكتخيمي كمان هذيك با كمان عزيز اي بخت من اعداد ركتي كنو اي وحنا وابخت دايما اسكو فعوة اذا الدنيا وابخت قالنا واي كل كاسا الرسول كيري لو تزين الدنيا عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء حبيها الدنيا لك تقيمي كالذي قال كيبيني بكي بيا الله مصير إن يبي هذا كدون تعال إلا سبحانه وتعالى قال له هيرك إيمان تجوك تكفه وقارسين لها أنك مؤمنين تقلبي جميع للأولى محايا لهدي إيا قريها الدهب الوغل لك صدا أيضا شاكيش وسلانك يا جرنجرد يويش كي رأي انتهب يفيد الله قال لك قل كان خوف أن يكون الناس لك إنه هذا كبقل انت أمة واحدة في الكفر لك كل يسئله قالوا إن لك بقى هدينا هاي لجعلنا وحمي لله لمن ذاتك يكفر ديني بالرحمة يسيبه سبحانه عز وجل رحمن كان سيقه وكومة المولى جل جلاله إله الرحمن ذاتك ديني وحنو يالي لهاي لبيوتهم أقل الله الله سوقوفا سوقفا نقلوه تدموها كسقف تدمنا قريقا للذيسا وحنكرق لهاي من فضة العك أما قريقا وحن لقفوا لها جرنجرب ويشكي يا سلانك ومعاريج جرنجرب عليها معاريج كل كذا أن يظهروا قريقا ودفقا كفوا لها ولبيوتهم أقل الله الله وحنو يالي لهاي أبوابا الباب الدهب يفضاء هي وسرورا سريا اللقوس على الذهب يفضاء عليها أي سرها كركولا يتكيون كتير سدان كلك وحولا في الله ماها هي وسغروفا ذهب وكلك الذهب كي يفضاء الله يسكو جرجره والباب بدي هي سريره هي جرنجردي هي ددمدي لقدك الذهب يفضاء يسكو جرجره قل حدو هرنفه سيدا مركا انكبك لهاي وإن كل ذلك ما كل ذلك كاس لما انت اسمها لما إلا متاع الحياة نرغى حدا الدنيا هو سيسي ده هي القري هي سان ليالي الدنيا لا نفسي قيم لهم في حدا ديو ما حكفي عن كلك ما حكفي عن دقيس والآخرة دارت الدنبا الجنة عند ربك خبك أكتيس أهاتي وحي نوهاتي للمتقين يتكى الدنيا من تجوغان إلا إبا وقبقى جنة سأواتيو تاسانا كفي عن وحاكم قولا دعنا وحي لما قنا إنك قلبك إن إيمانك نلقو العلينا وما قشي ذلك دوفع لك على قلي العربي عجمي بلا مسلمين لكن يسوي قاني حق هذا يتقن قال ذي أول بدنه كلاهي قلكي كحن تودي لك لك حوتي لنغلي قفكي أنك نوافقنا سكارة الله قالينا قفكي نوافقي واينا حردها كجيرو قلك الروتي قال الله طورة هي قرلعة لكن شخصينيو سرعسينيو سودا وين مر قولك إيمانك هي هذا وانا قافي لكي كل يوم قالوا بي حدي وانا قالوا بينا أخلاق دي اكو حماتي أخلاق دي هذي اكو حماتينا ودركو حمال لشيقة يا دمي حدي بغبغتينا منانك الله طول برف في الحياة ليالي من إخوانا نو إيمان دون إن شاء الله محاضرة نو شيقي دونو كندا كي يمسد حدين جوغي هنو إيمان دونو وعلم اليقين كو ورما وإيه واصو عضري كو يرادا هبل هبل هبل سأقول لحظة ذلك تقيني إماشان كتقي وصدق الله في قوله إنه لا يفلح الكافر انت قولوا إله قال من ليبان يجري كل خلينك قال ليبان كدواني سوء خلد ما يرى ولا بابا ولو لا يكون الناس تتكئنوا النقض هدان لقبقي أمة كوح واحدة كليا في الكفر قال لمنكو كليا لجعلنا وحانو يالي لهين كما يكفروا تتكبيني بالرحمن إله النعريس ده لبيوتهم أقل دولة سقفا تدمو من فضة العاقة ومعارية جرنجروا عليها أي جرنجروا لكور كذا يظهروا أقل دولة كفولة ولبيوتهم أقل دولة أبوابا الباب هي هو سرورا سريريو عليها كور كذا هي تكلون كتير سدا وزغروفا داب وإن كل ذلك كاس كل اسمها لما متاع الحياة إلا النظر فحددوا عناهم ما الدنيا وصيصة والآخرة تندم بيصة عند ربك ربك أكتسك دم بيصة الجنة آل المتقين وصونا طي ذكى الله كبقو وما ياشو عن دير الرحمن كل كان متقين توام حيوادات كي قرآن كراعة قرآن كادي لقى اللي حلواسي دي لما وداد مديين هنا قرآن كراعة دي مركادي يا سيدان وايس ديسين هنا قرآن كدي دي سيدان وحكالي عنك لما يلبو كبول وقنا وصدق الله في قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها آياتي يكبح بحي فأتبعه الشيطان أكدر مي فكان من الغاوين تنواسي دي وكالي قال تعالى إلا وحو يلي ومن روح يعشو كل على عشو يوحى اللي يلا هبينو غامين لحمد قفك محركي أين هلقا يو كل قفك حق أركي وهي كل علو ومن روح يعشو كل على عندي كير الرحمن الله أن عريس تقران كيسا كل على نقيب وحنكد لينا له إساق شيطانا أنكد لينا فهو شيطانك قال له كي قرآن كالا عضي قرين اللي جروا كان قعن تكو قبنا وهو قامنا سادين ملاك قفك سادو الدين لا ياج وما إيمان كارو حدو دريما وصوصد شيطانك إيه ودولين كيسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتانا وقفلا انت ما هيت الله لابو قعن تجري سوما ملارمك وإنهم كوا قرآن كالا عضي إنهم إن الشياطين شياطين تي لجرتي لا يسدون شياطين توا شرايين هم كوي قران كاللحظة عن السبيل وذبي عقاي اي كاللحنايين وذا خرافة وبخت يدان اي ضربقان اقر كاللوكلين وحال لقى يابينو كاطاع عبادة بدايا لكن تعدي سوامح ومن وحي شيطان شيطان السان يليري سيدو يالا سيدو اله يليري مهايو سيدو اله يليري مهايو سيكالو هايا ودفري عاوو لان وحكو دفري متقانا دي وحشيطان شيء وحكو دفري حتى انا قفك مركو مبتدعي هاي ما توبت كينا لماذا وحسن لا توبت كينا واسلكو من يحاي قفك مركو هرت توبت كينا سوئن وضضي وحو سمينا لحما ذان ما وملكي في قلبي سعودة قالوا ويا مرعي جمعا معاينة الله ويحسبون وحي مليان كوي شيطانك دوب صدي أنهم إن إياك مهتدون هنم سيدي وشيطانك يا قلبك وقجري وحيقا نوشيك وحكا في عن مر وكاد ركتنا عماشا خالصك اي حلاشة إله جديي اي بنا فري فسولك النتوسي الكتاب وصنة كسوك عبار لموضي كري أفرتي الرحوة فرمك إيان كده علينا ولا سيما لبدر الرقع دوده هوري إمام كاتو قرادة ليريو وكولانا هنا حتى الانتفيد كلا بالله وهذا كده فرتال ليه واقع دلك مغسينا عدال عمل والعين والاسجد بينا المال طورا كلك أعماشا صالحا ما بلا ودي كرادي كتابك القرآن كاسوكات جزء مركات مريسو أفكات لبك يقف عوان لبي طبان قصيدات دمين كرتا وكون كنا ولا قد عليني ويحسبون أنه مرتدون الشيخ ياكلك وقرحنا يا باطلك وزين لهم الشيطان وأعمالهم فسدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا شيطانا كعنت كوكبتي وهو قامنا حقي باطل أبو الشيخي باطلك حق أبو الشيخي بانتي فر أبو الشيخي فمتي بير أبو الشيخي ويحسبون أنهم مرتدون وإذلكوا ميهين قولك سانوا كبختنا صلى الله عليه وسلم قرموا أغانا حقيقة وانتي يسجل شيطان كي سوى بختيا إلى يورتي سالة تقي قيامه كل كان صور هلي لقي سيله حتى إذا جاءنا حتى إذا جاءنا تثني الله قد يقال لبضه دي كرا كلو سبعي ما حتى إذا جاءنا هدو نوع يمتكي قرآن كالله هذي يا شيطان كباس هذي وأركى موقف كيسا يصول لمي كل كان سوى على علب الله قال وحي هذا يا اللي تعاكو يعني بيني وبينك أسكحنا يه أنا جي هذا قد أحدنا بعد المشرقين بري يا قلبي يا نوك لا تورا وأنا جانا قرحة صوبة يقولي ذا هذا جانا قرحة لا يقولي ذا بعد المشرقين وهو إلى فبس القرين وأنت أنت واحد نجرت على إيو باسية بلا بدنه حق ولنا بالافسي باطل إيو كان إيشي وإلو كويشي آخر يا دم بوادي كهلا إيشي سانو على كي قرآن كالله فشيطانك مامولة إلى جوابتي زيدة قريش ولا ينفعكم شيطان يكودو صدو وحيد انتري ميتو اليوم ما انتو قياما لتاقن ياي الندم قوم مدى يا ليت وحيد انكم تال إذ ظلمتم في الدنيا حدا ظالمينكم أهلين الدنيا قرشها شيطان تجنجري أنات قصو شيطان فرنجرتي محيا وحيد انترين أنكم شيطان كي وحلومي إياكي إنسقها أولومي في العذاب النار قده المشتركون كتهين وذاكين كل قوامهم وحينتري ميزهم وقت كيد لما جروا صوبناها عليه الصلاة والسلام سيدين وحبدا صوشاقنا إن أمدهنون ترجع لا قرابتكم سيجيرين أذلك سبي طالب هدود مناي وطينو صومرنا ماشا كل عجزي قيسي وضعفي قيسي النبي قال لتوسى إله على قف لقلا ورما مقشين كرتا مايا قف اندال أسر وحجر ما توسي كرتا مايا حكوان لو مت الحق واكين دلائيين وانا كده قلائيين مما قشين كرتت حيث من التعود على ترتيب وفق قال تعالى إلى وحو يلي أفأنت أذيك الرسول كأمية تسمع مقلسين كرا السمة لقوليان لما مقشين كرا لقولي هدي أدوح لس باشالي أما وحو شاقي نوع يلا يسمحن كورا سيدي ترافيك لا فراسا سان ليلة كانوا فهمة لكن هذا أعلمكو قرتين أقاق فكده قلائيانيك كل كهداد نواغدو هداد النواغي مواسكمي إشاري فراوك لقد قدين أو تهدي العمية إن دولي يالوحمتو سيكرتا قفك هذا الحجيب سينيسو إن هذا المساجد كي واكن وإنه إنك بصومه كل كدام هدو ياهي أو قلو يدي مبنانك أي كودا عن مساجد واكن مديه كرتي مساجد كي واكن مديه كرتي مسكوحو لها إن مجرى أو تهدي العمية إن دولي يالمهنونين كرتا ومن اللامدة محادو قفان كرتا في ضلال بادني مقودات كسوغان مبين إسكعاد قاتان نري مبين إيو بعيد يهدين ليلة أو لما تصنع ما قفك قرش على شيئا ومن أحد يعشوك اللحظة عندي في الرحمن إلى أن عريس القرآن كيسا مقيد مصلت وحن كدرنا له إساق شيطانا أن كدرنا فهو شيطانك هلو كي القرآن كاللحظة قرين الحريرة أو حقامية أو اللجروة وإنهم سيضيمت لا يصدونهم كوانا يدوكسلا وحي كسرا عن سبيلي ودد حقا كلك ويعصبوا وحي اسمه دانكو إلا اللوميي أنهم من يرى أي مرتدون أن مسيهم حتى إذا جاءنا مركي نوي مادا أي قال كيل اللوميي إنسي قائل هذا يا ليت طلعي وطلعي بيني آنقي وبينك هذيك دعلينا بعدا فقان كبعد المشرقين سيدك قبروا دعي غرحك صباحك لفقيين فقال انتاس الله قل أنا أذن كواركين أنا أذني أركين أنا نكون مغلين أذني مغلين أياد أحد النبيقى فبيس الخريق انت وحل عريرت على أباسية بلا بلا ولا ينفعكم وحيد انتري ميسو اليوم ما أنت وحيد انتري ميسو واحد شيء يسين إذا لمتم في الدنيا حتى تكون درستين أنكم مدينك في العذاب نار كدير المشتركون صاحب كتهين سادة دونك قادر كصحبه هو أيضا أفأنت هذيقى نياسوبة نميالي كردين تصمحوا مقلسين كرا أصمع لقوليان أو تهدي العمية عند الريال وحتوسي كرا ومن يا وحتوسي كرا كان هذا في ضلال بعد قدر مبين إسكال فإما ندهبنا تصلي النبي لصبر كينا واتنا لمن كائنا هلاقنون رقنا محيطاي انت أجوكتب حديك الآن كاقف لهم فإما ندهبنا حتى نصوبنا كلتكنا لك هذا وأجش هذا دماتو انت وحن لغو قدنا عن لغو سمين فإن أنك إذا آمنهم حق هذا منتقمون كأرقذنين أو نرينك حتى نصوبنا كتصنع الذي عقابك أن وعدناهم ويبوهني وهذا ما تحقق في سقنا تيتوه وهو ألا تسيئ بدر باللغو بابئيي فتح مكة لعضي فإن أنك عليهم كرك هذا أن مختدرون كرنا فاستمسي كلك بالذي قرآنك وحيا لو حيو هذا إليك هذا كلك إنك أذيك أي على صراط جد كركيز كسوغا مستقيم من تصنق كل صراط مستقيم قرآنك أي قرآنك أيستا جد في عناية وحن قرآنك أيستاني حمايا قرآنك اللسي ولي وإنه قرآنك لذكر شرف أي لك أذيك رسولك بأول قومك فلك أتكللت أذيك رنائيين شرفا نمطر نبا قرآنك كوكبين أي كوكبا ما أيتها شرفتا وحاولي أولا كتابك هذا يسود دقاي أفكو ديو كسود دقاي مسلمين تين تودي كنسي ذا النوك على انكسون عربنا هاي لحجم يدغن كي عجمي نغن نغضي إذن قرآن كي نلو ترجمانو باهن هاي وإلا فهمي مين لكن كوان عرفته وما باهن ترجمو أفكو ديو سيد هذا مركا نفسو مالي دين كل شيء أدو كسيسي يو مركو عربي هاي أيو كرن هاي مركان صومالي كو ترجمين إلا يابايي كرم هاي إذن وحو سلفو يهاي أولا لغة ديبو كسو دقاي قرآن كا ثانيا بلد ديبو كسو دقاي وثالثا واحد منهم من يأكد سوى الكضي دلاه أيو كسو دقاي إذن واشرف ومدى انت ذيك لأيان لو داقين ومدى انت ذيك لأيان لو داقين قال الربا إني هنوني أنددك والوحي فهمين أشيغان وإلا أيها توسوي كلك أيها هو أولا ومدى انت ذيك لأنه ثانيا ساسو إياك شرف إياي فإنه قرانك لذكر شرف أيو لك أذيك صوبناك إياي وآتي لقد جياتاي ولقومك لكاد كدرت عربة أيو شرف إياي حتى يكفى إليه ثاني حتى يكفى إليه سوايا وسوف دبدن تسألون الإذن ويدين قرانك إيساك واسأل واحد ويديسا من أرسلنا خصوصي أنترني من قبل كهورتا من رسولنا كاملة مركا عرب لغا قدفاي ولو قدفاي عجمي بني إسرائيل اليهود والنصارى يا قرآن كي الله بندقى يقوى المشركين ودين كي كل الأيا أي إلا ذن رسولي نلاص ودرهم موسى عيسى أيان وركان يوحان كقاداني كل كاسا رسولك إلى فرؤير الموسى عيسى والغنى كل من أيا ويدي كل كان ليلة الإسراء والمعراج أي النبي بيت المقدس كل كرمك كل كان سوير دسك الله يدين ديري وإذنك دين تي اللي يدين كده جيهايس أي الله نولاي وحانو شركي باطل ليس مين أي أذنك إن إذن حسكين أي كل كان محاك الجيرة هم على الباطل وأنت على الحق أذنك رسولك أحق كسوكا إذا كان باطل واسأل ورسو صوبنا من أخيار أرسلنا أنترنا من قبل كورتا من رسولنا كميدا محاد ويديني أجعلنا قلنا جالية إنك من دون الرحمن إلى أن عريس لكسوك آلهة معبودية يعبدون العابد إنا جالية إنك بل ورصو هو ورصو ديوان الأول فإما أن نذهبن حتى أن كنا تقنو بك هذه فإنا أنك إبا آمنهم حق هذا منتقمون كأرقدنين أو نرينك حتى أن كنا أرقسين الذي عقابك أن وعدناهم يبوني فإنا أنك إبا عليهم كل خوضة مقتدرون وأودنا يوك نجا مبعثا كرانا فاستمسي كلك بالذي قرآن وإلا لو أحيوذي إليك هذيك إنك هذيك على صراط يدكر كيسكو تاقا مستقيم من توسا وإنه قرآنك لذكر صرف قل لك كوي هاي هي ولقومك إداد كدلتي وسوف دبدن أتسألون بيدين ويدين دونا واسأل ورسو من أخيارا أرسلنا درني من قبل كورتا من رسولنا خصوصا درنا كميدا أجعلنا إنا يالي من دون الرحمن إلى أن عريس تكسوك آلهة إلهيان يعبدون لا عابدوا ولا قد أرسل من لبعد بأن نبي الله موسى لسؤال إلي قصة مركة النبي موسى هذا حاسوا فرعون يا قريش ويسوكي كل كان مركة يسوكي وإيقان اللبنان يا عظمان سين صوشاقنا فرعون سيدو قالوا أولادنا سيدا سوكالو حقا معاند يا كبري يسلوينان أيا قال لما دي سلجرتك كي يغانا سيدا يكالي آية قل كاسا اللبضو دي الله يسوحيري قل كان نبي كان عليه الصلاة والسلام تسليها لقلين آية نبي الله إنه لباتا دانا كورتم وانو كو صبري هدنا كو صبرون قال تعالى فدو حويري ولقد وحدما أرسلنا إنا ندرنا موسى النبي موسى بآياتنا آيات كي سقالكا أيا ندرنا إلى فرعون أيا ندرنا يو ملأي كوحدي فرعون وحلا مأمولي جرتك فقال وحو النبي يري موسى إني أنا رسول رب العالمين أنك ربك اسمه درانه فلما قرتي وجاء موسى أيمي هم فرعون الرقيسة بآياتنا أوليمي سيدة أي قراش نبي محمد وقو جاس جاسين إذا قرتي أيمي هم فرعون الرقيسة منها آياتك موسى ليمي فيلحقوا فقصلا وما نريهم ما نتصن من آيات معجزة إلا أداء نتصن هي معجزة دنبا أكبر كوين بني من أختها ولا شيء في كور ريسي وأخذناهم وقبلني بالعذاب أنكو قبلني لعلهم مدنان طولا من أن يرجعون كان نغضان قفكي كفرقة وقالوا حير هذين يا أيها الصاحر واسدي هذا أن صومرني فإن محمد الأولى أي النبي موسى اللقويري فلن فلو ودعو لنا وحال نوتوك ربك خبك نوتوك بما وحا وعهيد بضلا قاضي عندك أكتالا إننا أنك لمهتدون وتوسينا فلما قرتيان كشفنا فيدني أنو محقوة العذاب حذاب كهدان كفيدني إذا قرتان كفيدني هم إياك ينكتون بلا كي وابريين فرعون وحبلا لغيسو ونادى فرعون فرعون وادا واقعي في قومه فالكو كلا شيء قدوه هذا قبض أيو كلا حدا واقعي قال وحيري يا قومي طلو أليس موصنيهان لأنيك ملك مصر أقول يا قومي بولايه لن تفكي كلا شيء وقرن مذي مصر بولا شيء مرنا وحوليه خبكم العلا مرنا وحوليه ما علمت لكم من إله غيري قرنوا شيء خبني موشاكتي ولوئي موشاكتي وقرني موشاكتي قومي موشاكتي من إذ كلا شيء يا قومي بولاي أليس موصني أهاني لأنيك ملك مصر مصر بقرن مذي وهذه تن الأنهار وبيالك أنا أفر وبي وكفر عمي سيميل ومدهم على قال لها أبرتي وبي أي شيء يا نهر الملك يا مثل الإيجري نهر الطورون مثل الإيجري نهر الدميان مثل الإيجري نهر تنس تنس مثل الإيجري كل كاسويري وهذه لنا وأفر كلي ولقى جي حينيل وقريس العصمري هذه الأنهار كليالك تجري صوتا من تحتي أقل كي غرسيسا أفلا تبصرون عظمتي من النوين هاي سوما جهدين ساسد المرأة هاي أم أنا أنيقا فيا خير كفيعا من هذا موسى الذي موسى هو إساقب مهين أو حيسن قبيل ملأ طول ملأ وقر معها حق هذا الكلام ولا يكاد أن سيقين يبينوا إنه والعدايو فوق أبو عربك رفاق الكري جرين حق إلا قالها فلولا ألقيه ما لكرستو عليه كركيسة أساورة ساعدية جميلة فرات مقبو من ذهب أو ذهب أنا قصرين تاسعوا أقلوا سان بالقلع أو جاء مهمات معه مسلة جريد الملائكة ملائكة ميتمات مغترين يقو اسكحلة اسكحليرا ما إلي مادين وكان هدو جاذي صعبا لغو أقبلي فاستخف فرعون دوفسي قومه فاركو كل شيء ودوفسي وفاضعوه وركيسيه يالا إنهم إياك كانوا وعي نغذان أو من دب فاسقين فلاقع فلما قرتبوا أبيري آصفونا أين مرجيين والنبي إلا الله قدقى قول الحق لي أن انتقمنا أرقذن لي منهم فرعون يرقيس يا رب سادي أشي فأغرقناهم وما شيني أجمعين لما انتوا ذا فجعلناهم وحنوك يالا سلافا كوهلا كوريين ومثلا جانقويا لك أعرار أو أي سمعيا أن لا سمعيني من آخرين وما لها الدنبو هل قاسنا القصاد هذه هي كودة ماتي ولقد وحاقه أرسلنا إنا ندرنا موسى النبي موسى بآياتنا بجزيارة ندرنا إلى فرعون أيها ندرنا هي وملئه وضياشي حكم كالله فقال النبي موسى وعيري إني آنيك رسول رب العالمين أنك ربي بس رسول كيسياناي فلما قرتي جاءهم أؤيمي بآياتنا أوليمي إذا قرتاس هم يقم منها آياتك ومعجزاتك أيضحكونا كقصلين وما نريهم ما أن ننتصنين من آية معجزة إلا أدان تصيني هي معجزة الدنب الأكبر كويني من أختها ولا شهدي كون ريسي وأخذناهم يقونا وكقفني بالعذاب النار لعلهم مدنان طولة من أن يرجعون كلابتان قفك وقالوا وحيسي هذا يا أيها صاحب أقولني أنك فالك فالك آد ويقانو ادعو لنا ربك نوتو بما وحا وعيد عهيدا إبت بلن قال إنك أكتالا حتى نوحن نغفيدو إننا أنك لمهتدون وتوسينا فلما قرتي أنكشفنا فيدني أنو محقوة العذاب عذابك إذا قرت أنك فيدني هم إياك ينكتون البرية بلنك ونادى فرعون فرعون على واقعي في قومه قبض الحضر لواقي قال وحيري يا قومي طلو أليس موصنا عني لأنيك ملك مصر مصر بقرن مليلة وهذه المدن الأنهار وبيالكا تجري مويا دريري من تحتها قريها إيقا إيا قلد إذا هو السودة أفلا تبصرون عظمتي وإنك يسأو مجهدين أم أنا ميا خير في عن من هذاك الذي كي هو إساق مهين حقرنا أن تدلهين قليل لهين بقرهين ولا يكاد أن انسقين يبينوا إنه ورك عضيه فلولا ألغيه ما لديه عليه كل كيسة أسورة قرود أساورة قرود أسورة تجيمه من ذهب قزم أيزان فلياسا لو حرقون جيري أو بلا اللقاذين جيري أو جاء مهماده معه لجري بيسة الملائكة ميتماده مقترين يدو حريرة فاستخف دوفسا فرعون قومه تركيبوا دوفسا وفاطعوه إساقي لي أطلعان مسلوا الدينين إنهم فرعون يدد كيسة كانوا وحي نغذين قوما دد فاسقين فلاقا فلما قرتي أسفونا أنك إبائينا مرجيين وإهانة النبي موسى كل علي أيها الله مرجيسي أن انتقمنا أهلك ذني منهم حق هذا فأغرقناهم وما شيني أجمعين لماندو فجعلناهم حانكي اللي سلفا في الهلاك هلاك وكوه الرئي ومثلا جانقويو ويقول عجب دنب أن ألي الرسول لو دواني ومثلا ماما للآخرين وما لحد دنب وماما والله أعلم.